تقرأش محمود. قال الإمام العز رحمه الله: واعلم أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود، فإن المآكل والمشارب والملابس والمناكح والراكب والمساكن لا تحصل إلا بنصب مقترن بها أو سابق أو لاحق، وأن السعي في تحصيل هذه الأشياء كلها شاق على معظم الخلق، لا تنال إلا بكدر وتعب ونصب، فإذا حصلت اقترن بها من الآفات ما ينكدها وينغصها. أذكر الآن يا أخواني، المصنف يتكلم عما تكلم فيه المرة الماضية. هو بيقول إن أنا عندي مصالح ومفاسد، المصالح قد تكون محضة والمفاسد قد تكون محضة، ثم عندي مصالح ومفاسد مجتمعة مع بعضها، المصالح راجحة والمفاسد مرجوحة، أو المفاسد راجحة والمصالح مرجوحة. كم قسم الآن وراحة؟ أربعة. أربعهم مصالح محضة، مفاسد محضة، الاثنين واضح فيهم الأمر. اختلاط مصالح ومفاسد، المصالح راجحة والمفاسد مرجوحة، المفاسد راجحة والمفاسد مرجوحة، العكس باقي عندي. قال اللي بيتوقف فيه أهل العلم إن المصالح والمفاسد مستوية، خلاص كده. بعد ما انتهى من هذا التقسيم للمرة الماضية بيتكلم الآن، بيقول لك اعلم إن الأعمال اللي فيها المصالح محضة هذه قليلة الوجود، المصالح المحضة دي قليلة الوجود، والمفاسد المحضة قليلة الوجود، مش موجودة، لا موجودة لكنها قليلة الوجود. بيعطيك مثاله، قال: واعلم أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود. وبعدين أعطاك المصالح، الكلام فين؟ في المأكل والمشارب. الرجل الجمال الموجود في هذا الكتاب أنه بيتكلم عن إيه؟ واقع. هيعطيك الآن الأمثلة على هذا الواقع. فضل. قال: فتحصيل هذه الأشياء شاق، أما المأكل والمشارب فيتألم الإنسان بشهوتها، ثم يتألم بالسعي في تحصيلها، ثم يتألم بما يصير إليه الطعام والشراب من النجاسة والأقدار ومعالجة غسله بيده. بعكس، هذه في الجنة هي مصلحة محضة، في الدنيا لا، ده مشوبة. انت تعبت وعملت مش عارف ايه والكلام ده، على ما اكتسبت بقيت كبير في السن وعجوز، وبعدين لما جيت كلت كان اكل جميل جدا حبيته، كلت ودست مغص، وبعدين تحولت لأنجاس وأقذار، ما عنديش مصلحة محضة، كلها مشوبة. لكن المصلحة لما كانت راجحة بالنسبة لك أنت، إيه؟ تحملت المشاق من أجله، هي دي مفاسد هي. لكن هي بالنسبة لك أقل ولا أكثر؟ ده أقل، مرجوح. ورحت ولا؟ اتفضل. وأما الملابس فمفاسدها مشقة اكتسابها وما يقترن بها من آفاتها كالتخرق والتفتق والبلا والانحراق، وأما المناكح فيتألم المرء بمؤونتها ونفقتها وكسوتها وجميع حقوقها، وأما المراكب فمفاسدها مشقة اكتسابها والعناء في القيام بعلفها وسقيها وحفظها وسياستها وما عساه يلحقها من الآفات، وكذلك الرقيق فيه هذه المفاسد. وأما المساكن فلا تحصل إلا بكد ونصب، ويقترن بها آفاتها من الانهدام والاحتراق والتزلزل والتعيب وسوء الجوار والضيق على من لا يستطيع ضيقها، وتشاعثها على من يتألم بتشاعثها، وسوء سقعها الاتساع يعني، وسوء سقعها في الوخامة والدمامة والبعد من الماء ومجاورة الأتونات والحمامات والمدابغ ذوات الروائح المستخبثات، والاشتهاء كله مفاسد لما فيه من الآلام، فلا تحصل لذة شهوة إلا بتألم الطبع بتلك الشهوة، وإن كانت مؤدية إلى مفسدة عاجلة أو آجلة يعقبها ما يقتضي عليها من المفاسد العظام. ما ينبني لا عندي القول. ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا وعذابا وبيلا. طبعا إن كانت في معصية، لأن الشهوة قد تكون فين؟ في طاعة. فإن قيل إن كانت الشهوة ألما ومرارة فالجنة إذن دار الآلام والمرارات، لأن فيها ما تشتهي الأنفس. طبعا الكلام ده احنا قلنا فين؟ في الدنيا يا اخوان. أما الآخرة فمصالح إيه؟ محضة. قلت ألم الشهوة مختص بدار المحنة، وأما دار الكرامة فإن اللذة تحصل فيها من غير ألم يتقدمها أو يقترن بها، لأن اللذة والألم في ذلك عرضان متلازمان في هذه الدار بحكم العادة المضطردة، وتلك الدار قد خلقت فيها العادة كما خلقت في المخاط والبساط والبول والغائط والتعالي والتحاسد ومساوئ الأخلاق، وكذلك تخرق العادة في وجدان لذاتها من غير ألم سابق أو مقال، فيجد أهلها لذة الشراب من غير عطش ولا ظمأ، ولذة الطعام من غير جوع ولا سغب، وكذلك خرق العادات في العقوبات، فإن أقل عقوبات الآخرة لا يبقى معه في هذه الدار حياة، وأما في تلك الدار فإن أحدهم لتأتيه أسباب الموت من كل مكان وما هو بميت. وأما مصالح الآخرة ومفاسدها فلا تعرف إلا بالنقل. مفهوم العبارة دي يا أخي؟ أقل آلام التي تكون في الدار الآخرة تقضي على الحياة في هذه الدار، لكن في الدار الآخرة هذه الآلام لا تأتيهم الإيه؟ لا يأتيهم بها الموت. الموت هيكون أمنية، أمنية لأصحابها ولا يموتون. قال وأما مصالح الآخرة ومفاسدها فلا تعرف إلا بالنقل، ومصالح الدارين ومفاسدها. هو وضع لك قاعدة الآن، الآن وضع لك قاعدة، يكون مصالح الآخرة ومفاسد الآخرة لا تعرف إلا بالنقل. إلا بالنقل. ليه؟ لأنها علم غيب. الجنة والنار بالنسبة لنا علم غيب. ومصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوتة، فمنها ما هو في أعلاها، ومنها ما هو في أدناها، ومنها ما يتوسط بينهما، وهو منقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه. طيب عرفت التقسيم الآن؟ بيقول إن مصالح الدارين ومفاسد الدارين له رتب، الرتبة عليا ورتبة دنيا ورتبة متوسطة، ده فين؟ في المصالح. في المفاسد رتبة عليا رتبة دنيا رتبة متوسطة، هذا فين؟ في المفاسد. طيب هيقسم تقسيم آخر، هل هذه مصالح ولا ليست بمصالح؟ يبقى عندي مصالح متفق عليها ومصالح مختلف فيها، مفاسد متفق عليها ومفاسد مختلف فيها. يبقى من حيث المرتبة ثلاثة أقسام، من حيث الحكم قسمين، قسم المصالح والمفاسد من حيث المرتبة إلى ثلاثة أقسام، مراتب المصالح عليا دنيا متوسطة، مراتب المفاسد عليا دنيا متوسطة، خلاص؟ ده من حيث إيه؟ المرتبة. من حيث الحكم الشرعي مصالح متفق عليها، مصالح مختلف فيها، مفاسد متفق عليها، مفاسد مختلف فيها. واضح التصور الوضع المصنف الآن؟ طيب لو أنت حد عايز تصوره تصور سريع ساعة ما يبص في الكتاب بيقوم عامله بأسمه، يعني باجي عند العباره دي لو عندي مكان فارغ اقوم اعمله بايه؟ بأسود. يبقى انا ساعتها مش محتاج ان ايه اقرا لاني قرات، يبقى مجرد نظري لهامش الكتاب خلاني ايه فهمت. فكر يعني منها كلها في شكل واحد، المرتبه الواحده منها قسمين مختلف متفق. ايوه نعم، يبقى كلها صوره واحده، يعني كلها رسمه واحده، كلها رسمه واحده. ممكن اقول كده مصالح مفاسد من حيث المراتب كذا كذا كذا كذا، وبعدين اقسمها قسمين متفق عليها مختلف فيه ونفس الطريقه. قال فكل مأمور به ففيه مصلحة في الدارين أو في إحداهما. لو أنا بيحدد المصالح أهو، بيحدد المصالح، إيه هي المصالح؟ إيه المأمور به؟ في مصلحة في الدنيا ومصلحة فين؟ في الآخرة. وكل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهما. ها؟ أيضا إيه المفسدة؟ ها؟ المنهي عنه. احنا قلنا المصالح ذكر لها اسماء، هي انا اعملها عندي في سهمي عشان ما ابصش. المصالح هي الخير والنفع والحسنات. الان وضع لك المأمور، المفاسد الشر والضر والسيئات، والان وضع لك المنهي، انتهى. واضح كده يا اخواني؟ طيب فضل. قال فما كان من الأكساب محصلا لأحسن المصالح فهو أفضل الأعمال، وما كان منها محصلا لأقبح المفاسد فهو أرذل الأفعال. فلا سعادة أصلح من العرفان والإيمان وطاعة الرحمن، ولا شقاوة أقبح من الجهل بالديان والكفر والفسوق والعصيان. بهذه المصالح وهذه المفاسد. ويتفاوت ثواب الآخرة بتفاوت المصالح في الأغلب، ويتفاوت عقابها بتفاوت المفاسد في الأغلب. مصالح الآخرة متفاوتة بتفاوت المراتب، المصالح العليا، الوسطى، الدنيا. المفاسد في الآخرة هي العقوبات يعني، أيضا بتفاوت الإيه؟ الدركات اللي هي المراتب بتاعتها، عليا، دنيا، متوسطة. اللي أتى المفسدة العليا هيعمل إيه؟ هيكون في الدرك الأسفل من النار. المتوسطة في وسط النار، الدنيا في أعلى النار. نفس الطريقة فين؟ في المصالح. المصالح العليا مع الصديقين والشهداء والنبيين، المتوسطة والدنيا، وهكذا. ورحت كده يا إخواني؟ كلام جميل وسهل ولذيذ، وهو ينبني عليه الايه؟ الكتاب كله. فضل. ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها، ولا نسبة لمصالح الدنيا ومفاسدها إلى مصالح الآخرة ومفاسدها، لأن مصالح الآخرة خلود الجنان ورضا الرحمن مع النظر إلى وجه الكريم، فيا له من نعيم مقيم. ومفاسدها خلود النيران وسخط الديان مع الحجب عن النظر إلى وجه الكريم، فيا له من عذاب أليم. والمصالح ثلاثة أنواع، أحدها مصالح المباحات، الثاني مصالح المندوبات، الثالث مصالح الواجبات. والمفاسد نوعان، أحدهما مفاسد المكروهات، الثاني مفاسد المحرمات. ألفت النظر بكلمة واحدة، دي الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية ثلاثة منها مصالح، واثنين مفاسد. الواجب والمستحب والمباح مصالح، المكروه والمحرم مفاسد. فضل. هو جملنا في الأمر والنهي. جملنا في الأمر والنهي. فائدة. فضل. قدم الأولي. كيف المكروه مفاسد مع أنه لا يعاقب عليه؟ لكنها مفسدة. لأن رب العالمين يكرهها. هو المكروه لا يعاقب عليه، معناه انك انت تفعله؟ لا. إذن هو مفسده. المستحب، المستحب لا تعاقب على تركه، معناه انك انت لا تفعله؟ لا. هذا يبقى إذن هي في الجمله مصلحه، ولذلك وحط لك مراتب. يبقى عندك هذه في المرتبه الدنيا، وهذه في المرتبه الدنيا. ده من حيث ما يترتب عليه، من حيث ما يترتب عليه. اين اين فائده. قدم الأولياء والأصفياء مصالح الآخرة على مصالح هذه الدار لمعرفتهم بتفاوت المصلحتين، ودرأوا مفاسد الآخرة بالتزام بعض مفاسد هذه الدار لمعرفتهم بتفاوت الرتبتين. وأما أصفياء الأصفياء فإنهم عرفوا أن لذات المعارف والأحوال أشرف اللذات، فقدموها على لذات الدارين. ولو عرف الناس كلهم من ذلك ما عرفوه لكانوا أمثالهم، فنصبوا ليستريحوا، واغتربوا ليقتربوا. فمنهم من تحضره المعارف بغير تكلف، فتنشأ عنها الأحوال اللائقة بها بغير تصنع ولا تكلف. ومنهم من يستذكر المعارف لتنشأ عنها أحوالها، وشتان ما بين الفريقين. يعني رجل الآن هو مستحضر الآخرة دائما وهو بغير تكلف، ورجل هو يحتاج أكثر من ذكر هذه من اللذات، فدايما يذكر عشان يحدث له الخوف من المعصية، ويذكر الجنان عشان يحدث له الشوق إلى الآخرة الطاعة. الآن تذكرت سؤال واحد كان بيسأله كده لنا في الشباب، احنا ليه بنعمل كده؟ احنا ليه بنعمل كده؟ دي كنت في ثالثة، كانت تلتة سنة، ودي مثلا كانت 84 أو 85. كان منظرنا في وسط الناس غريب جدا، أحوالنا في وسط الناس غريبة جدا. كان هذا الوقت وقت إيه؟ غربة. يعني غربة شديدة، غربة شديدة. فالكل بيتكلم كل بيتكلم احنا ليه بنعمل كده. قلت له هرب من من النيران والتزام للجنان، عايزين نخش الجنة، انه كلهم مش عايزين نخش الجنة، كل الناس دي مش عايز نخش الجنة، مش عايزين نخرج. فاخواني هذا الكلام بيحدث الان، هو احنا بنحتاج لتكلف عشان نفعل، واضح كده؟ هتجد الاحسن احوال من هذا بكثير، عنده قيام وزهد وصيام وخشوع وانابه بلا هذا التكلف الذي كنا ايه ان كنا فيه اللي كنا فيه. فانت بتتكلف وبتتصنع حتى تصل الى ايه الطاعه. طب غيرك لا يفعل هذا، لا يتكلف، بل هو في اللي انت بتتكلفه بيستلذ. يعني انت بتتكلف انك تقوم الليل وتعبان وفي مشق، زي ما احنا دلوقتي في بعض الاحيان واحنا بعدين يعني مش هيخلص بقى، بنتكلف ان احنا نتصبر. لا، التاني مش هتصبر يا اخواني، ده هو لذته في انه بيقيم الليل، لذته في ان بيصوم النهار، ظمأ الهواجر عنده دي اللذة، قيام الليالي حتى تتورم الأقدام هي دي اللذة، ولا يجد في ذلك غضاضة. أحيانا كده بتجد بعض الكبار يقف في الصلاة، كبير في السن 70 سنة، ويقف في الصلاة وراء الإمام عود عمود ما بتحركش، تمر 4-5 أجزاء ما فيش مشكلة، وغيره عمال يشيل رجل وحط رجل. منين يا إخواني؟ مع ان الثاني في مرحلة وهن وضعف جسم، ولو وقف هذه الوقفة خارج الصلاة ما استطاع، والثاني شاب، ولو وقف هذه الوقفة في ماتش كرة هيطلع يجري ويقوم. من اين؟ من هذه، من هذه القلب، القلب واحد بيصطنع واحد ليه لا يصطنع، الاثنين محمودين، هذا محمود وهذا محمود، هذا من المجاهد الذين جاهدوا فينا، اللي هيصطنع ده المجاهد، بيجاهد نفسه على الطاعة، بيجاهد نفسه على عدم الحديث في الصلاة، ما تحدثش نفسه في الصلاة. والثاني أصبح له الأمر إيه؟ سجية، طابع، عادة، زي كتير مننا بقت عادة عنده إنه يسمع الأذان ينزل يصلي عادة. طب واحد يعني بيتثاقل وشديد على نفسه، ولما بينزل صلاة نزلت صليت في المسجد، ده محمود وده محمود يا اخوان، هذا محمود وهذا محمود، لكن هذا بلا تكلف والثاني بتصنع ومجاهدة. مفهوم الكلام اللي بيقوله اللي بيتكلم فيه المصنف؟ اتفضل. مش كده ان لذات المعارف والاحوال اشرف اللذات فقدموها لذات الدارين، عبارة صحيحة؟ يعني عبارة فيها لذات الدارين دي هذه تحتاج لا هو ليس صوفية كلمة المعارف دي بي... لا المعارف لا لان راحت في ذهنك على على مصطلح قول رب العدويه لا لا لا يقصر هذا. وقد يتكلف المحروم استحضار المعارف فلا تحضره، فسبحان من عرف نفسه لهؤلاء بغير تعب ولا نصب ولا استدلال ولا وصف، بل جاد عليهم وسقاهم من خالص وبله وصافي فضله، فشغلهم به عمن سواه، فلا هم لهم سواه ولا مؤنس لهم غيره. الاثنين محض فضل يا اخوان، الاثنين محض فضل، ولا معتمد لهم الا عليه، لعلمهم انه لا ملجأ لهم الا اليه، فرضوا بقضائه وصبروا على بلائه وشكروا لنعمائه، يتسع عليهم ما يضيق على الناس ويضيق عليهم ما يتسع للناس، أدبهم القرآن ومعلمهم الرحمن وجليسهم الديان وسرابيلهم الإذعان، قد انقطعوا عن الإخوان وتغربوا عن الأوطان، بكاؤهم طويل وفرحهم قليل، يردون كل حين موردا لم يتوهموا، وينزلون منزلا لم يفهموا، ويشاهدون ما لم يعرفوا، لا يعرف منازلهم عارف ولا يصف أحوالهم واصف إلا من نازلها ولابسها، قد اتصفوا بأخلاق القرآن على حسب الإمكان، وتلك الأخلاق موجبة لرضا الرحمن وسكن الجنان في الرغد والأمان مع النظر إلى الديان. فائدة: فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهما. أما مصالح الآخرة وأسبابها ومفاسدها وأسبابها فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح. يبقى مصالح الآخرة وأسباب الآخرة يا أخواني إيه؟ كلها ليه؟ بالشرع. كلمة أسباب الآخرة يعني الأعمال الموصلة إلى الفوز في الآخرة، هتعرف بإيه؟ هي المصالح بالشرع. طب والمفاسد أيضا ستعرف بالإيه؟ الشرع بالشرع. طب الدنيا المحضة بقى دي أمر تاني. تفضل. وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طلب من أدلته. يبقى الأولى مصالح الآخرة والثانية مصالح الدنيا الإيه؟ المحضة. مصالح الدنيا المحضة رب العالمين جعلها في هذه الأشياء. فضل. ومن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح والمفاسدة راجحهما ومرجوحهما فليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع لم يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته. هذا يا أخواني في الإيه؟ تحسين التقبيح العقل. المصنف يقول به بس بقول أهل السنة والجماعة، يقول إن معظم المصالح ومعظم المفاسد، أقول معظم ليه؟ إن أنت عندك اللي قال المصنف التعبيد المحض كالصلاة والصيام، هذه أنا ما أعرفها إلا بالشرع، لكن باقي الأمور الصدق العفاف الصدقة هذه تعرف بالعقل ولا ما تعرف بالعقل؟ الزنا، الكذب، الخيانة، الحسد، التباغض، يعرف بالعقل وما يعرف بالعقل؟ يعرف بالعقل. الفرق بين أهل السنة والمعتزلة في معرفة هذا بالعقل إن المعتزلة جعلوا بهذا العقل الثواب والعقاب، وجعلوا الشرع جاء كاشف عن التحسين والتقبيح العقلي. أهل السنة والجماعة قالوا يعرف بالعقل والثواب والعقاب إنما يكون بالشرع. خلاص. طيب عند الأشاعرة لا، الأمر يختلف. التحسين والتقبيح كله شرعي، وعلى هذا هذا يقولوا رب العالمين لا لا لا يجب عليه شيء ولا كذا وينفي التعليل، وعلى هذا بيأتي لمثل هذا كله. قد يكون ما في العقل حسن هو في الشرع قبيح، وقد يكون ما في العقل قبيح هو في الشرع حسن. ولذلك يقول لو أتى للكافرين فأدخلهم الجنة فلا معقب للقول، لو أتى للطائعين فأدخلهم النار فلا معقب للقول. هذا الكلام رب العالمين حرمه على نفسه، ما حرمه عليه أحد، لكن حرمه على نفسه. قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ورب العالمين فرض على نفسه. أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ فأحق على نفسه أن من أطاعه دخل الجنة. قال وحق العبيد على الله إن هم فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة. واضح كده يا إخواني؟ فهي حقوق أوجبها الله تعالى على نفسه، وتحريمات حرمها الله تعالى على نفسه. رب العالمين لا لا لا لا يوجب عليه أحد ولا يحرم عليه أحد، لكن هو إيه؟ حرم على نفسه. ولذلك نقول لا لا، هذه الأمور إنما رب العالمين جعل فيها كذا وكذا. واضح كده يا إخواني؟ لأن بعض هذه الكلمات بتأتي وتمر على بعض إخواني حتى من أهل السنة ويستحسنها. خطأ، هذا خطأ، وليس هذا الأمر الشرعي، بل الأمر الشرعي يدل على إيه؟ على غيره، وأنت واقف مع النصوص. اللفظ يا أستاذ شيخنا خطأ، اللي هي لو أدخل أحد، لو جاء لعباده المتقين فأدخلهم جميعا النار لما كان ظالما لهم، هذا غير صحيح، لأن رب العالمين حق على نفسه ألا يدخل النار الطائعي الموحدي. سيدل له الشيخ اللي هو لا يدخل أحد أهل السماوات والأرض عذابهم غير غالب. جميل، لو عذبهم، لو هيعذبهم بذنوبهم ولا عذبهم بظلما؟ بس هذا. طب لماذا نقول قيدنا هذا الحديث بهذا النص؟ لماذا نقول قيدنا هذا الحديث بهذا النص؟ لأنه حرم على نفسه وأوجب على نفسه، ما حرم عليه أحد ولا أوجب عليه إيه؟ أحد، عشان بس يفهم العبارة. حرم على نفسه وأوجب على نفسه، ما نقول بقول المعتزلة. واضح كده؟ يعني احنا في قول المعتزلة شبيه بهذا، يجب على الله فعل الأصلح. أيوة، يجب على فعل الأصلح، يجب على فعل الأصلح ده من الذي يجيبه؟ هم. لكن حيكون رب العالمين. واضح ولا لا يا اخواني؟ في كتاب اسمه مجازات تحسين والتقوية العقلية، يعني ميزته ان هو جاب ما ينبني عليه من عقيدة وما ينبني عليه من اصول، من اصول فقه، وما ينبني عليه من احكام، من احكام فقهية. اي نعم صحيح. وابن البيس من كتاب البيس. قال: وبذلك تعرف حسن الافعال وقبحها، مع ان الله عز وجل لا يجب عليه جلب مصالح الحسن ولا درء مفاسد القبيح، كما لا يجب عليه خلق ولا رزق ولا تكليف ولا اثابه ولا عقوبه، وانما يجلب مصالح الحسن ويدرء مفاسد القبيح طولا منه على عباده وتفضلا، ولو عكس الامر لم يكن قبيحا اذ لا حجر لاحد عليه. فصل في بيان مقاصد هذا الكتاب. الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح اللي مر يا اخواني كانت توطئه لايه؟ لهذا الكتاب. الان سيبين لك ايه مقاصد هذا الكتاب. تفضل. الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات ليسعى العباد في كسبها، وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها، وبيان مصالح المباحات ليكون العباد على خيرة منها، وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض وما يؤخر من بعض المفاسد عن بعض مما يدخل تحت أكساب العباد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه. والشريعة كلها نصائح، إما بدرء مفاسد أو بجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر. وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد، وما في بعض الأحكام من المصالح حثا على إتيان المصالح. أظن الشيخ أبو بكر الجزائري له كتاب في نداء المؤمنين في القرآن، أظن أنه جمعها في 100 نداء تقريبا، يزيد لا ده 99 100 حوالي لا ما وصلش ال 100 حاجة 94 فجمع هذه النداءات في كتاب الله تعالى وشرحها شرح إيه؟ خفيف وجميل. فصل في تقسيم أكساب العباد. اعلم أن أكساب العباد ضربان، أحدهما ما هو سبب للمصالح وهو أنواع. أحدها ما هو سبب لمصالح دنيوية، الثاني ما هو سبب لمصالح أخروية، الثالث ما هو سبب لمصالح دنيوية وأخروية. وكل هذه الأكساب مأمور بها، ويتأكد الأمر بها على قدر مراتبها في الحسن والرشاد. ومن هذه الأكساب ما هو خير من الثواب كالمعرفة والإيمان. وقد يكون الثواب خيرا من الأكساب كالنظر إلى وجه الله الكريم ورضاه الذي هو أفضل من كل نعيم سوى النظر إلى وجهه الكريم. الضرب الثاني من الأكساب ما هو سبب للمفاسد وهو أنواع. أحدها ما هو سبب لمفاسد دنيوية، الثاني ما هو سبب لمفاسد أخروية، الثالث ما هو سبب لمفاسد دنيوية وأخروية. وكل هذه الأكساب منهي عنها، ويتأكد النهي عنها على قدر مراتبها في القبح والفساد. ورح كده يا أخواني أيضا هنا لما قسم أكساب العباد قسمها لمصالح ومفاسد، جعل كل المصالح مأمور بها، كل المصالح مأمور بها، سواء كانت هذه الأكساب سبب لمصالح دنيوية أو أخروية أو دنيوية وأخروية. كذلك المفاسد كلها منهي عنها، سواء كانت مفاسد دنيوية أو أخروية أو مجتمع فيها الإيه؟ الدنيا والآخرة. فرد الكل إلى الأمر والنهي. شيخنا، من هذه الأكساب ما هو خير من الثواب كالمعرفة والإيمان. هي المعرفة، معرفة الرحمن سبحانه وتعالى. فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد. المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح وأسبابها، والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها. خلي بالك المصالح كم نوع؟ أربعة. إيه هي بقى؟ اللذة سبب اللذة. إيه تاني؟ الفرح سبب الفرح. دول أربعة. والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها، والغموم وأسبابها، وهي منقسمة إلى دنيوية وأخروية. يبقى المجموع كام؟ 16 قسم. لذات دنيوية، لذات أخروية، أسباب اللذات الدنيوية، أسباب اللذات الإيه؟ الأخروية. خلاص؟ أفراح دنيوية، أفراح أخروية، أسبابها وأسبابها. نفس الطريقة فين؟ في المفاسد. المجموع 16. فأما لذات الدنيا وأسبابها وأفراحها وأسبابها وآلامها وأسبابها وغمومها وأسبابها فمعلومة بالعادات. يبقى رده المفاسد والمصالح دي في الدنيا للإيه؟ للعادة. ومن أفضل لذات الدنيا لذات المعارف وبعض الأحوال ولذات بعض الأفعال في حق الأنبياء والأبدال. حديث الأبدال كلها ضعيفة، وإن عدها الكتاني والسيوطي من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا. معنى الأبدال يا أخواني إن رب العالمين يبدل في هذا الكون من يجدد أمر هذا الدين في كل فترة من الفترات، ولا تنفك الأرض عنه. هذا الحديث بهذه الطريقة بحديث الأبدال كده يبدل بعضهم بعضا ضعيف، ويستخدمه الصوفية. خلاص كده؟ طيب طبعا يستخدمه الصوفية بمعنى آخر، بمعنى أخر. طيب لا، هذه غير، هذه غير وليست الأبدال. طبعا عبروا بالأبدال والصالحين يخلفوا بعضهم بعضا. الصالحين يخلفوا بعضهم بعضا، الاصطلاح اللي عند الصوفية. إنما عبروا بعضهم السنة نطق بكده، نطق بالأبدال على المعنى اللي انت بتقوله. والأبدال عندهم معناها ايه؟ عند الأبدال والأقصاد دي حاجة تانية بقى. ايش معناها؟ الصالحين يخلفوا بعضهم بعضا ويكونون سبب لرزق هذه الدنيا ورفع كذا تمام. وأهل السنة استخدموها بمعنى انه نفس المعنى الأول. المعنى بكل شيء والمجدد. قال: فليس من جعلت قرة عينه في الصلاة كمن جعلت الصلاة شاقة عليه، وليس من يرتاح إلى إيتاء الزكاة كمن يبذلها وهو كاره لها. وأما لذات الآخرة، وأما لذات الآخرة وأسبابها وأفراحها وأسبابها وآلامها وأسبابها وغمومها وأسبابها فقد دل عليها الوعد والوعيد والزجر والتهديد. فأما اللذات ففي مثل قوله: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقوله: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. وأما الأفراح ففي مثل قوله: ولقاهم نظرة وسرورا، وقوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله، وفي مثل قوله: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. وأما الآلام ففي مثل قوله: ولهم عذاب أليم، وقوله: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وأما الغموم ففي مثل قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. فائدة: سعي الناس كلهم في جلب الأفراح واللذات وفي درء الغموم والمؤلمات، فمنهم من يطلب الأعلى من ذلك فالأعلى وقليل ما هم، ومنهم من يقتصر على طلب الأدنى، ومنهم الساعون في المتوسطات، والقدر من وراء سعي السعاة، فكل متسبب في مطلوبه، فمن بين ظافر وخائف ومغلوب وغالب ورابح وخاسر ومتمكن وحاسر، كلهم يتقلبون وإلى القضاء ينقلبون. واضح كده يا اخواني؟ يبقى الناس بتفعل اسباب ثم امهم الى الايه؟ الى قضاء الله تعالى ايه؟ منقادون، سينقلب جميعا الى ايه؟ الى قضاء الله تعالى. وانما يفعلون الايه؟ مجرد الاسباب، ليس كل من عمل السبب فقد ايه؟ ينال، فقد ينال المطلوب. واضح كده؟ وليس كل اللي بتقال دي كلمه ايه؟ اغلبيه، وإلا فرب العالمين بنى هذه الدار على الأسباب. فمن طلب لذات المعارف والأحوال في الدنيا ولذة النظر والقرب في الآخرة فهو أفضل الطالبين، لأن مطلوبه أفضل من كل مطلوب. ومن طلب نعيم الجنان وأفراحها ولذاتها فهو في الدرجة الثانية، ومن طلب أفراح هذه الدار ولذاتها فهو في الدرجة الثالثة. ثم يتفاوت هؤلاء الطلاب في رتب مطلوباتهم، فمنهم الأعلون ومنهم الأدنون والمتوسطون. فأما طلاب الآخرة فاقتصروا من طلب لذات الدنيا وأفراحها على ما يدفع الحاجة أو الضرورة، واشتغلوا بمطالب الآخرة، ولن يصل أحد منهم إلا إلى ما قدر له، وقد غر بعضهم أنهم أدركوا بعض ما طلبوا فظنوا أنهم نالوا ذلك بحزمهم وقواهم فخابوا ونكصوا ووكلوا إلى أنفسهم فهلكوا. ومنهم من واصب على أنه لا ينال خيرا إلا بتوفيق الله ولا يزال ضيرا إلا بعصمة الله. فهؤلاء لا يزالون في زيادة لأن الطاعات والمعارف والأحوال إذا دامت أدت إلى أمثالها وإلى أفضل منها. يعني الآن يفعل الطاعة ويرى فضل الله عليه لأنه يعلم أن إخواني هداية التوفيق والإلهام إنما تكون من الله سبحانه وتعالى. وضحت؟ يعني ليس كل من اطلع على هداية الإرشاد فهو مهتد، بل قد تأتي هداية الإرشاد من أقرب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثير إلى الإسلام فلا يزيده هداية الإرشاد إلا كفر. أظن لا كتاب ولا عالم ولا أي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد لا تزيده إلا ضلالا وكفر. هداية كانت موجودة بين يديه ولا غير موجودة؟ موجودة. مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ مطلوبة. جاءته إلى عنده؟ جاءته إلى عنده. ثم طيب من آمن وصاحب وكذا وكذا فإنما كله بفضل الله تعالى وتوفيقه. هذه التي لا يملكها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. اللي بيطلع على مثل هذا فيعلم أنه ما فضل به من الطاعة إنما هو بتوفيق الله تعالى وإلهامه، هذا ما يزال فيه في ازدياد، لا يرى لنفسه فضل إنما الفضل لله. واضح كده يا إخواني؟ طب اللي بيرى لا ده أنا وبفضل كذا وإنما هي من أكسابي هذا يكله رب العالمين إلى إيه؟ نفسي. إلى نفسه، وأنت ضعيف وأنا ضعيف وكلنا ضعفاء، فإذا وكلنا إلى نفسه إلى أنفسنا كانت الهلكة. قال وعلى الجملة فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا، ومن مشى إليه الباع ذراعين. يا أخواني تقرب ذراع تقرب منه باع كده. الذراع شبرين، النص ماشي اهو، من تقرب منه شبرا شبرا نصف ذراع، تقرب منه ايه ذراعا، من تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا. ورحت ولا لا؟ هو بيذكر الامر وضعف الامر وضعف، شبر يبقى ذراع، ذراع يبقى باع. ومن مشى إليه هرول إليه، ومن نسب شيئا إلى نفسه فقد زل وضل، ومن نسب الأشياء إلى خالقها المنعم بها كان في الزيادة. فإن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وسنجزي الشاكرين. وأفضل ما تقرب به التذلل لعزة الله والتخضع لعظمته والانحشاش لهيبته والتبري من الحول والقوة إلا به. وهذا شأن العارفين، وما خرج عنه فهو في طريق فهو طريق الجاهلين أو الغافلين. وقد تمت الحكمة وفرغ من القسمة، وسينزل كل واحد في دار قراره حكما عدلا، وسينزل كل واحد في دار قراره حكما عدلا وحقا قسطا أو فضلا. وما ثبت في القدم لا يلحقه العدم، ولا تغيره الهمم بعد أن جرى القلم. وقضاه العدل الحكم، فأين المهرب إلى أين المذهب؟ وقد عز المطلب ووقع ما يرهب. فيا خيبة من طلب ما لم تجر به الأقدار ولم تكتبه الأقلام. يا لها من مصيبة ما أعظمها وخيبة ما أفخمها. أين المهرب من الله وأين الذهاب عن الله وأين الفرار من قدر الله؟ بين ترى أنا أخواني أين أين أين دي الإجابة إلى الله. كل من تخاف تهرب من إلى الله تعالى فإنك تهرب إيه؟ تهرب إليه. بين ترى أحدهم قريبا دانيا إذ أصبح بعيدا نائيا، لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا خفضا ولا رفعا. بأي نواحي الأرض نرجو وصالكم وأنتم ملوك ما لمقصدكم نحو. والله لن يصلوا إلى شيء إلا بالله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ أشار المقصود يا خيبة من طلب ولم تجد به الأقدار، إيه المقصود بك تجد به الأقدار؟ يعني إخواني الإنسان لا يعلم حيث هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينها إلا إيه ذراع، فيسبق عليه الإيه الكتاب. الكتاب يعني واضح كده؟ مقصود المصلي هذا هو المقصود المصلي عدم تقصير مصالح الدنيا؟ لا هو بيتكلم عن ايه؟ عن رجل يسعى الى الاخرة يسعى الى الاخرة عايز يدخل الجنة وبعدين يسبق عليه الكتاب فيقع في الكفران المطلوب بقى اهمية هداية التوفيق بس هو كل موضوع انه بين ايه؟ أهمية هداية التوفيق والإلهام واضح كده يا اخواني؟ احفظ الله يحفظك الامن ده ولا بقى ولا بتاع ولا هو احفظ الله يحفظك بقول لك لا يا عم الشيخ بقول كده الشيخ اما